الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا وحبيبنا ووالدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنه أعظم المصيبة. أو الله العظيم، أعظم مصيبة ابتلينا بيها إن النبي ليس بيننا، هو النبي بنا. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنا بسيرته وسريرته صلى الله عليه وسلم. لكن أعظم مصيبة إن إحنا ما شفناش وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده من المدخل ده هنعيش مع سورة محمد. وفاكرين سألتكم في الحلقة اللي فاتت، سورة محمد ما بتتكلمش عن فضل محمد صلى الله عليه وسلم، ما بتتكلمش عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، أمال بتتكلم عن إيه؟ أكتر حاجة واردة في السورة كلمة الأعمال. أكتر حاجة واردة في السورة تلاقي في أول السورة قوله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. تيجي بعد شوية تلاقي السورة تقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وتمشي كده، كل ما تلاقي كلام تلاقي السورة تروح ختمه لنا بذكر هذا الأمر. حتى في خواتيم السورة تلاقي ذكر أمر الإيه؟ أمر الأعمال. هي السورة بتتكلم عن إيه؟ السورة بتقول اتباع محمد هو المعيار لقبول ورد الأعمال. انتوا عارفين لا يقبل عمل إلا بشرطين: الإخلاص لله تبارك وتعالى، خدنا الإخلاص في سورة الزمر، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي دي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده اللي يتبع محمد هو اللي على الطريق، واللي يسير في طريق غير طريق محمد فعمله رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عشان كده تلاقي السورة تتكلم عن هذا المعنى: ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله، اللي على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وفي المقابل: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ليه؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فأحبط أعمالهم. تلاقي السورة تقول معنى مهم جدا وعظيم جدا. السورة تكلمك عن مآل متبع محمد صلى الله عليه وسلم: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من غير من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولكم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. دول مين؟ متبعي محمد صلى الله عليه وسلم. وطريق محمد إيه هو؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. تلاقي السورة تحكي لك عن الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والعكس تماما شأن مرضى القلوب من أهل النفاق وقلة أدبهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده تلاقي فيهم إيه؟ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والسورة من سور التزكية، ما هو اللي بيمشي على سورة النبي صلى الله عليه وسلم دول هم أهل الصراط، هم أهل التزكية. عشان كده السورة هتقول: أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم. هو أنت فاهم إن آفتك مش هتطلع؟ أنت عصبي شوية، لازم في وقت من الأوقات الغضب ده هيطلع، في وقت أنت عندك حتة كبر كده هتطلع، عندك شوية رياء هيطلعوا، عندك شوية غرور هيطلعوا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. طب ونتخلص من الآفات دي إزاي يا رب؟ تعمل إيه يا رب؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. شفتوا حتى في خواتيم الآية بينة جلية، المعيار هو طريق النبي محمد، متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي يمشي في سكة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه فتحا مبينا. عشان كده بعد سورة محمد الفتح، بعد سنة النبي محمد يأتي الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سورة الفتح هي سورة التجليات الإلهية، سورة الفتوحات الربانية، سورة النصر، وأسباب النصر أولها اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والفتوحات الربانية دي أهمها وأعظمها هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الفتح ده ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، الفتوحات تعيش مطمئن مرتاح البال زي ما قال سورة محمد، مرتاح البال، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، تعيش ساكن، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم زي ما سورة الفتح هتقول لنا، تعيش في الدنيا مطمئن وتعيش في الآخرة في جنات الخلد، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. والمقابل يعذب المنافقين والمنافقات، مرضى القلوب اللي قالت عليهم سورة محمد من قريب. والسورة بعد كده تقعد تذكر لك أمثلة لنصرة الله تبارك وتعالى، وكيف إنه سنة ربنا إنه من ينصره ينصره، إن اللي ينصر ربنا ربنا ينصره. عشان كده إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة، ومغانم، أهدي الفتحات، مغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة. تمشي الصورة، صورة الفتح تقول لنا هبات ربنا والمغانم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعدها لأهل الإيمان. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وترجع تاني عشان تبقى الصورتين من رحم واحد ومن اتجاه واحد. فزي ما سورة محمد قالت لنا السكة من سكة محمد، تيجي سورة الفتح تقول لنا انه لو مشيتوا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم يفتح الله لكم فتحا مبينا. فاوعوا تنسوا محمد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. اشمعنا مثلهم في التوراة إنهم مصلين؟ مثلهم في التوراة إنهم مصلين عشان اليهود أمة مادية، فربنا سبحانه وتعالى ذكر ليهم معنى الروحانيات الوجدانية اللي المفترض يحققوها في محراب الصلاة. وعشان النصارى أمة روحانية، ربنا جاب لهم المثال المادي فقال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. مثال الزرع مثال مادي عشان الأمة الإسلامية هي الأمة اللي تجمع ما بين الأمرين، ما بين الروح والمادة، ما بين الإيمان والعمران، وساعتها يفتح لك الفتح المبين على طريق محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.